وهذا مهم جدا، مهم امر مهم جدا. مش الكلمه ليس معناها ان الكلمه لا تدل الا على معنى واحد ومصداق واحد، هذا انسان غبي بيحكي هيك، انسان غبي لا قيمه للغه عنده. الكلمه دلالات مرنه جدا وواسعه. ايش اللي بدل على هذا الاستعمال وهذا المصداق؟ بحسب السياق والمقام، لمين بيتكلم، مع مين بيتكلم، مين اللي بيتكلم، مع مين بيتكلم، واضح كيف المساله. فلذلك اللغه عباره عن نظام معين، فيجب ان يلاحظ مين اللي بيتكلم، لمن يتكلم، ثم يفهم الكلام بعد ذلك. اما انك تقول هذه الكلمه فقط لها معنى واحد في كل المقامات ومصداق واحد، مش فقط معنى ومصداق واحد في كل الاوضاع وفي كل الازمنه وفي كل الامكنه ومع كل، هذا الانسان لا يفهم ما هي اللغه. هذا تصلب وتعنت. لذلك العلماء وضعوا قواعد ايها الاخوه، قواعد في النحو، في البلاغه، في الصرف، في اصول الفقه. الواحد بيصير عنده مرونه، مش مرونه هوجاء، لا، مرونه محفوظه بقواعد دقيقه جدا. بصير اللغه هناك عالم واسع جدا عنده، اللغه عالم واسع جدا، نظام دقيق وواسع بقدر ما هو واسع بقدر ما هو دقيق، محيط، نظام محيط جدا. لكن بقدر ما انت تستوعب هذه القواعد يظهر لك اتساع هذه اللغة ودقتها، ودقتها تظهر لك ايضا، دقة هذه اللغة تظهر. اما الانسان اللي ما بيهتم بدراسة القواعد بضل في عنده عقد. لذلك صار فيه انه الانسان اللي مش متمكن، الذي ليس متمكن من تفاصيل العلوم، يجب ان يستند في فهمه الى العلماء. واضح كيف؟ لانه في اشكالات كبيره جدا في اللغه. الانسان اللي بده يحكم ان يحكم اللغه في فهمه بمقدار تصوراته يجعل اللغه قاصره مثله. لا، لذلك لابد انه اللغه يفهمنا اياها دلالات الالفاظ، دلالات النصوص، نفهمها ممن اتسع فهمهم. ثم لا نقيد نص القران باسانهم. يبقى القرآن نفسه الحاكم عليهم، مش هم الحاكمين على القرآن، ولكن نستأنس بأفهامهم، نستعين بأفهامهم، لأنهم أقرب للصحة، أقرب للصواب منا. واضح كيف إن شاء الله؟ نعم، تفضل. بالنسبة للاستقامة اليوم يكون الأنبياء إيمانهم يزيد كل يوم بعد يوم. طبعاً 100%. نعم. فمقام النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم يكون على المقام السابق، فقد يكون هذا الاستقامة من هذا الباب. ممكن ممكن ممكن، وجه لطيف. ممكن نفس الاستغفار عبادة، نفس الاستغفار عبادة حتى من دون تطور خاص نقص. ممكن، بس هذا وجه لطيف أيضا. نعم، يعني هذا عاد يعني كيف انه في التهجد او الصلاه في الثلث الاخير من الليل، الاستغفار بالاسحار في ساعه من النهار، هذه يعني تطلب حكمها من مضامنها، لكن توجد حكم واضحه لو تامل فيها بتستوعب. يعني السحر، ايش يعني السحر؟ كيف الانسان بيكون لما يصحى في وقت معين دعاءه يكون مخلص ولا مش مخلص، اقرب الى الاجابه او الى غير اقرب؟ طبعا في مناسبات عاديه ظاهره. نعم، تفضل. ونكتة العدول عن تعريف الذنب بالألف واللام إلى تعريفه بالإضافة إليه عليه الصلاة والسلام والهام. أحدهما تقرير النعمة عليه بأن هذا الذنب الذي عُصِم منه هو ذنب له بحسب كان. لاحظوا أيها الإخوة كيف الكلام. الإمام السلوكي يقول: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، من ذنبك، مش من الذنب، من ذنبك أيها النبي. إذا الذنب مضاف إلى النبي. ما هو ما هي ذنوب الأنبياء؟ كيف تتصور أن يكون للأنبياء ذنوب؟ ما هي الذنوب؟ ما هو اللفظ، هذا اللفظ إذا أضيف إلى الأنبياء، ما الذي يجب أن نتصوره في حق الأنبياء إذا أضيف لهم هذا اللفظ؟ واضح كيف المسألة؟ من ذنبك أنت، مثل من الذنب. لما يقول الذنب بصير ذنب معهود معروف، لكن ذنبك أنت، لاحظ كيف؟ مخطوط. فممكن يكون زي ما بيقولوا ايش بيقولوا، حسنات الأبرار، سيئاته، حسنات الأبرار،